لا لا يدعى لهم بس بالمغفره والرحمه. اما قراءة الموتى فافضل تركه. بعض اهل العلم يرى لا باس بهذا لكن ليس عليه دليل ولا لا ترك ذلك. ولكن يدعو لهم يترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما فيه. ينفع الحي والميت. هي الشيخ بعض ختمات القران فيها وجع الفاظ ما قراناه. نعم. في بعض ختمات القران. هذا موجود لبعض الناس لكن ولو مرجوح تركه اولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.